أما بعد فيا معشر المؤمنين، لا بد من المحافظة على الأنساب والأعراض لتهدأ الحياة وتستقر. وقد شرع الإسلام أحسن الطرق وأقومها للمحافظة على الأعراض، فإذا طبقت هذه الطرق وإذا سلكت هذه الطرق التي شرعها الإسلام للمحافظة على الأعراض والأنساب، أعطت أطول الثمرات وأحسن النتائج. وقد تقدم معنا أن الله جل وعلا شرع النكاح وحط عليه ورغب فيه، وتدارسنا الغاية التي من أجلها شرع الله النكاح. وينبغي أن نعلم أن الغاية التي من أجلها شرع الله هذا النكاح لا يمكن أن تحصل ولا أن توجد إلا إذا روعيت الشروط التي شرطها الله جل وعلا في النكاح. عباد الله، إن السيارة التي نقودها لا يمكن أن تعطينا الغاية منها إلا إذا راعينا الشروط المعتبرة في قيادتها. فإذا أراد الإنسان أن يضع ماء بدل البنزين فلا يمكن للسيارة أن تنقاد معه ولا شبرا واحدة، إنما ستقطعه في وسط الطريق، إنما ستقطعه في الطريق وتتركه. وقد يحدث هذا الماء الذي وضعه في السيارة ضررا، فتنقلب الفائدة المرجوة منها إلى ضرر محض. وهكذا النكاح الذي شرعه الله جل وعلا والذي تنفذ عنه أطيب الثمرات وأحسن النتائج، لا يمكن لهذه الثمرات ولا لهذه النتائج أن تنتج عن النكاح ولا أن تحصل عن النكاح إلا إذا روعي في النكاح الذي شرعه الله جل وعلا الشروط التي شرطها الله جل وعلا في النكاح. عباد الله، شروط النكاح كثيرة، سنتدارسها في هذه الموعظة وفيما بعدها، وسأتناول شرطا واحدا منها في هذه الموعظة وأقصر الموعظة عليه، وهو أهم الشروط، وينبغي للإنسان أن يعتني به غاية الاعتناء. أول شرط في الزواج، ينبغي أن يكون محط نظر كل من الزوجين للآخر هو الدين. فإذا وجد هذا الدين في الزوجين كان هذا الزواج مباركا، وكان نعمة من نعم الله جل وعلا، وأنتج بعد ذلك أطيب الثمرات وأحسن النتائج. وقد لفت النبي صلى الله عليه وسلم أنظار الرجال وأنظار النساء إلى هذا الشرط، فبوجوده تصبح حياة الزوجين حياة آمنة مطمئنة، وبانعدامه تصبح الحياة الزوجية حياة اضطراب وقلق وصعوبة. ولذلك ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فانظر بذات الدين تربت يداك. إن مقصود الناس من نكاح الزوجة أحد أمور أربعة: الجمال أو المال أو الحسب. وأنت أيها المسترشد، يا من تريد سلوك طريق الآخرة وتريد تأسيس بيت مسلم تخرج منه أولاد نخرج منه أولاد موحدون الله، ليكن محط نظرك هو الدين. فإذا اخترت هذا الشرط وإذا حافظت عليه فهنيئا لك ثم هنيئا، وإذا فرطت فيه فربت يداك. التفقت يداك في التراب ولقيت الهلاك في الدنيا والشقاء في الآخرة. وكيف لا يلاقي الهلاك الذي يفرط في هذا الشرط؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الزوجة الصالحة هي أعظم كنز يكنزه المرء لنفسه في هذه الحياة. أخرج الإمام الترمذي في سننه والحديث حسن، وابن ماجه عن ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أنزل الله في الذهب والفضة ما أنزل، أي قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال الصحابة: فأي المال خير حتى نكنزه ونستخذه؟ قال عمر رضي الله عنه: فأنا أسأل لكم النبي صلى الله عليه وسلم. فأوضع على راحلته أي أسرع حتى التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا رسول الله، أي المال نتخذ؟ فقال: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعين أحدكم على أمر الآخرة، وزوجة تعين أحدكم على أمر الآخرة. فهذه الزوجة من أعظم ما يكنزه المرء لنفسه في هذه الحياة. وما استفاد المرء المسلم بعد تقوى الله خيرا من زوجة صالحة إن نظر إليها فرت، وإن أمرها أطاعت، وإن أقسم عليها أبرت، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. ولذلك كان أعظم متاع وأغنى متاع وأطيب متاع في هذه الحياة الدنيا هو الزوجة الصالحة. ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم غاية التحذير من التفريط بهذا الشرط والتهاون فيه، إن عاقبة ذلك الشقاء والبلاء. روى الإمام ابن ماجه في سننه بإسناد ضعيف، وأخرجه ابن حبان في صحيحه بإسناد صحيح من طريق آخر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرضيهن، ولا تزوجوا النساء لمالهن فعسى مالهن أن يطغيهن، ولكن تزوجنهن على الدين، ولأمة سوداء خرقاء، في رواية خرماء ذات دين أفضل. أمة سوداء خرماء مقطوع بعض أنفها ومسقوبة أذنها أفضل وخير للمرء المسلم من تزوج امرأة غنية لا دين لها، ومن تزوج امرأة جميلة لا دين لها، ولأمة سوداء خرقاء ذات دين أفضل. وكما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الرجال إلى الاعتناء بهذا الشرط، فقد أرشد النساء إلى الاعتناء بهذا الشرط، وأرشد أولياء المرأة إلى الاعتناء بهذا الشرط. أخرج الإمام الترمذي في سننه بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وأمانته فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ويقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم قيمة الرجل المتقي عند الله جل وعلا وإن كان فقيرا، وقيمة الرجل الغني عند الله جل وعلا إذا كان خاليا من التقوى. يروي ابن ماجه والحديث في صحيح البخاري عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه، فمر عليهم رجل من الأغنياء ممن لا خلاق لهم، من الملأ الذين يملؤون الأعين بهجة ونضارة، ولكن أحوالهم كما قال الله: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. مر رجل من الأغنياء على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما تقولون في هذا؟ فقالوا: يا رسول الله، هذا حريب، أي جميل، إن قبض أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع له. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل من فقراء المسلمين ومن صعاليك المهاجرين فقال: ما تقولون في هذا؟ فقالوا: يا رسول الله، هذا حريم، إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يستمع له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا، هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. عباد الله، فينبغي أن يكون محط نظر كل من الزوجين واختيار الدين قبل كل شيء، فإذا وجد الدين في الزوجين فقد وجدت الحياة المطمئنة الهادئة الرخية، وإذا عدم هذا الشرط فانقلبت الحياة الزوجية إلى حياة الشقاء والبلاء. عباد الله، والصور المتصورة في هذا الشرط أربعة صور ينبغي أن نقف عندها شيئا من الوقت. أما الصورة الأولى هي زواج المسلمة بكافر، فلا يحل هذا بحال من الأحوال، لأن النكاح شعبة من الرزق، ولأن الزوج سيد بنص كتاب الله: وألف يا سيد هذا الباب، وحاشا لله جل وعلا أن يجعل ولاية لكافر على مؤمن، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فلا يجوز زواج المؤمنة بكافر بحال من الأحوال، والله جل وعلا يقول: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ولما هاجر النساء من مكة إلى المدينة بعد صلح الحديبية أنزل الله جل وعلا في شأنهن سورة ممتحنة، وأخبر أنه لا يحل إرجاع هؤلاء النساء إلى مكة لأن أزواجهن كفار. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجرات، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإذا علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. عباد الله، ينبغي أن نقف وقفة يسيرة عند هذه الصورة. ذهب جمع غفير من المحدثين، وهو إحدى روايتين عن الإمام أحمد بن حنبل نطر الله وجهه، أن تارك الصلاة كافر، أن تارك الصلاة كافر، وكم يوجد في ديار المسلمين ممن لا يصلون، ومع ذلك يتزوجون بنات المسلمين. اتقوا الله يا عباد الله في بناتكم، اتقوا الله يا عباد الله في بناتكم، فليس الكافر فقط هو اليهودي والنصراني وهو الوثني، لا، والله يقول: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. تارك الصلاة كفلا، في رواية عند الإمام أحمد وهو مذهب جمع غفير من المحدثين أنه كافر. هذا إذا تركها كفلا، وأما إذا تركها جهود وعناد واستهدأ بشعائر الله ويوجد من هذا زمرة كثيرة في بلاد المسلمين. فهذا كافر بالإجماع وخارج عن دين الله، وخارج عن دين الله. لا ينبغي أن تكون عنده امرأة مسلمة توحد الله، فإنها عما قريب ستصبح على شاكلته وستحشر معه في نار جهنم. الصورة الثانية، زواج المسلم بكافر. ولذلك صورتان: الصورة الأولى زواج المسلم بكتابية، فجائز ذلك بنص قول الله جل وعلا: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. الكتابية من يهودية ونصرانية أبيح للمسلم أن يتزوجها وأبيح. ليس معنى ذلك أنه مندوب أو مستحق أو واجب، لا، بما أننا أمرنا أن نترك اليهود والنصارى وما يدينون وأن نأخذ منهم الجزية عن يد وهم صابرون وهم يعايشوننا ويكاتبوننا، فأبيح لنا، أبيح لنا إذا كانت في ذلك مصلحة شرعية أن نتزوج الكتابية التي تؤمن بالله وتؤمن باليوم الآخر وتعترف أنه يوجد هناك جنة ونار لننقلها من الشرك إلى التوحيد. وأما ما عدا الكتابية من يهودية أو نصرانية فلا يحل زواجها بحال من الحال والأحوال. والله جل وعلا يقول: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. الصورة الثانية زواج المسلمة التقية بفاجر، أو زواج المسلم الفاجر بتقية. زواج المسلمة التقية بفاجر أو زواج المسلم التقي بفاجر، هذه الصورة من حيث الزواج جائزة ولكنها مذمومة وخبيثة، لأن الحياة الزوجية ستنقلب إلى حياة شقاء وبلاء، ولأن الأولاد سيخرجون بعد ذلك وهم نسمة على والديهم وعلى الأمة الإسلامية، بدل أن يكونوا نعمة من نعم الله. ومن زوج ابنته بفاسق فقد قطع رحمها. والفسق الذي يكون في أحد الزوجين والخروج عن شرع الله جل وعلا الذي يكون في أحد الزوجين، مع أن الزواج جائز من حيث الظاهر ولكنه من حيث الباطن سر قاتل. هذا إن كان جائزا من حيث الزواج فتختلف نتائجه، فإن كانت المرأة تزاول الفاحشة وصاحبها زوجها يصرها على ذلك فهو دين، والجنة محرمة عليه، ولا يمكن لميؤوس أن يجاور الرحمن في جنات عدن، لا يمكن. وأنواع الدياسة ستتنوع وتتعدد، فأعظم أنواع الدياسة أن يرى الرجل الصالح على زوجته الفاحشة الكبرى ويصرها عليه. وهناك بعد ذلك أنواع من الدياسات تختلف، تقول المرأة بلباس غير شرعي، بلباس ملونة، بلباس شفافة، هذا نوع من أنواع الدياسة. جلوس المرأة على الأغاني وعلى النظر إلى الصور العاريات المتهتكات وإقرار الزوج لزوجته على ذلك نوع من أنواع الدياسة، ولا يمكن لهذا التجوس أن يجاور الرحمن جل وعلا في جنة عرضها السماوات والأرض. عباد الله، اضغطوا لله، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الصورة الرابعة وهي المحمودة في الزواج، زواج التقي بتقية. وزواج التقية بتقي، وهذه أفضل أنواع الزواج وأفضل أنواع النكاح، وإذا وجد ذلك فستخرج بعد ذلك الغايات. الطيبة والثمار النافعة من هذا الزواج المبارك. وقد كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يحرصون على هذا كل الشر. وهذا هو عمل العقلاء من الناس. وإليكم بعض نماذج من قوة سلفنا الصالح في هذا الأمر، وكيف لما حافظوا عليه كانوا أمة هادئة مطمئنة سادت السنة، وكيف لما فرطنا في هذا الأمر خرج منا جيل لا يوقر الكبار ولا يرحم الصغار ولا يرقبون في المؤمنين إلا ولا دينا. عباد الله، لو نظر الإنسان في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لوجده أنه عاش يتيما فقيرا عليه الصلاة والسلام. فلما بلغ 25 من عمره وكان في كفالة عمه أبي طالب، وكان أبو طالب رجلا كثيرا عرض على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرمه، قبل أن يكرمه الله بالنبوة، عرض عليه أن يسافر في مال خديجة ليحصل شيئا من المال يساعد به عمه أبا طالب على تكاليف الحياة. فقال محمد عليه الصلاة والسلام: فأصبر وعساها تعرض ذلك علي. فلما بلغ الحديث لخديجة عرضت على محمد عليه الصلاة والسلام أن يتاجر في ماله. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام متاجرا في مالها لبلاد الشام، وهذه رحلته الثانية في بلاد الشام لأنه رحل إليها قبل ذلك مع عمه أبي طالب عندما كان عمره 12 سنة. ثم بعد ذلك وكان معه غلام خديجة الميسرة، باع التجارة وربح فيها ضعفا ثم عاد لخديجة، فقص ميسرة على سيدته وعلى سيدته خديجة ما رآه من النبي صلى الله عليه وسلم من طيب أخلاق وأمانة وصدق حديث. فأعجبت خديجة رضي الله عنها بمحمد عليه الصلاة والسلام، فعرضت نفسها عليه. وكان الأغنياء الأثرياء الزعماء من قريش يتمنى كل واحد منهم أن تقبل خديجة الزواج منه، ولكنها كانت ترفض. وعرضت نفسها على محمد عليه الصلاة والسلام لرضحان عقلها ولما كتب الله لها من الكرامة. والذي ينظر في تاريخ الأمة الأمم السابقة قبل هذه الأمة يرى أنه شابهت خديجة رضي الله عنها في هذا الفعل أحد ابنتي شعيب. وهل هو النبي شعيب أو غيره الله أعلم بحقيقة الحال. والله جل وعلا قص علينا نبأ هذه البنت في القرآن عندما هاجر موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام من مصر لبلاد مدين هاربا. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون، وجد من دونه امرأة تذودان أي تقودان الغنم لئلا يستيطان بغنم الناس. قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصبر الرعاء لنا الرجال، فليس من شيمة النساء مزاحمة الرجال. فما الذي أخرجكن إذا يا إماء الله فاعتذرن باعتذار بليغ؟ فقلنا: وأبونا شيخ كبير. أي لو كان في البيت أحد يسقينا سقي الأغنام لما خرجنا، ولكن لنا العذر ننتظر حتى يصبر الرعاء. وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فذهب الإنسان إلى أبيهما فسألهما عن خبرهما لأنهما جاءا قبل الوقت الذي يأتيان به في كل مرة. فأخبراه بالخبر فأرسل إحدى البنتين إلى موسى، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء متلسعة بثوبها على وجهها، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت له. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال وما علمت بأمانته وبقوته. فأما قوته فأخبرت عنها بأنه رفع الحجر عن سن الذئب ولا يحملها ولا يرفعها إلا سبعة من الرجال. وأما أمانته وعفته فلما أخبرته أن أباها يدعوه قال لها امشي خلفي ودليني على الطريق لئلا يرى ثوب المرأة من خلفها إن خبر من استأجرت القوي الأمين. نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أفرس الناس ثلاثة: إحدى ابنتي شعيب عندما قالت إن خير من استأجرت القوي الأمين فكان زوجا لها، غريب فقير ولكنه قوي أمين يخاف الله فيستحق أن يعطى هذه الكريمة وهذه الاختصار. والثاني شهيد يوسف. والثالث أبو بكر رضي الله عنه حين استخلف عمر، وإنني أقول أفرس من هؤلاء الثلاثة خديجة رضي الله عنها حين اختارت محمدا عليه الصلاة والسلام. ولو نظرنا لبيت النبوة ولمسك النبي صلى الله عليه وسلم في بناته، تعالوا لننظر لفاطمة رضي الله عنها أفضل بنات النبي وأحب أولاد النبي صلى الله عليه وسلم إليه. عندما خطبها علي رضي الله عنه، وكان علي أفقر الصحابة عليهم رضوان الله جميعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: ما معك؟ قال: والله ليس عندي شيء. قال: فأين الدرع الذي أصبتها في بدر؟ قال: هي عندي. قال: فأعطيها إياه. ما هو هذا درع فقط؟ يقول: فتزوجت فاطمة وليس لنا إلا جلد كبش ننام عليه، جلد كبش ننام عليه في الليل، ونعرف عليه واضحنا في النهار، والله ما لي خادم غيره، والله إنها لتعجب العجيب، وإن قصتها لتضرب حرق الجفنة من الجهد الذي بها. ابنة محمد عليه الصلاة والسلام تزوج لأثقل الصحابة، ولكنه عند الله تقي وعند الله غني. وهذا هو الملحق الذي يلحقه كل مسلم، وهذه هي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وإذا انتقلنا قليلا لمسلك النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، لوجدنا أن هذا الفعل الذي سلك في بيت النبوة سلك أيضا مع الصحابة أجمعين رضوان الله عليهم أجمعين. جليبي رجل من فقراء الصحابة ومساكينهم، رجل قصير وفي خلقته دمامة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا جليبي ألا تتزوج؟ فقال: يا رسول الله. قال: أبو المرأة، أبو الزوجة وأمها، سبحان الله، فقير قصير دميم. فقالت الزوجة التي رضيها النبي عليه الصلاة والسلام زوجة لجليبيب: يا أبتاه، أترده وما سمعت قول الله جل وعلا: وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فوافق الجميع على زواجه، وتزوج بهذه البنت وبهذه الزوجة الصالحة، ثم دعا داعي الجهاد في سبيل الله، فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتهت الغزوة. وحديثه في صحيح مسلم في فضائل الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تفقدون؟ قالوا: نفقد فلانا وفلانا وفلانا وفلانا. ثم قال الثالثة: فمن تفقدون؟ فقالوا: لا أحد. قال: لكني أفقد جليبيبا. فبحثوا عنه فوجدوه قد قتل سبعة من المشركين وهو إلى جانبهم مقتول. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وحملهم على ساعدين، ثم قال قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا مني. ثم صبر النبي صلى الله عليه وسلم، وجنيديب الفقير القصير الدميم الخلقة على ساعدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى انتهى الصحابة رضوان الله عليهم من حفل القبر، والله ما له سرير إلا ساعدا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى السماء وقال: اللهم صب عليها العيش صبا، على زوجته، ولا تجعل عيشها كدا. وكانت أنفق أيم في مدينة فتزوجت قبل غيرها بزوج آخر. هكذا كان مسلك الصحابة رضوان الله عليهم. الدين، فإذا وجد الدين وجدت الحياة الهادئة المطمئنة. وقد سلك التابعون مسلك الصحابة وكانوا على القدم الذي ساروا عليه. فهذا المبارك والد عبد الله بن المبارك كان عبدا رقيقا اعتقه سيده، فقال: فيما اشتغل؟ فاشتغل اجيرا عند احد الاغنياء يحرس بستانا من الرمان، وبقي في هذه الحراسه وفي هذه المهنه سنوات. ثم جاء سيده، جاء صاحب البستان مع اصحاب له، فقال: يا مبارك، ائتنا برمان الحب ناكله. فذهب هذا التقي، هذا الأجير الولي، ثم قطف رمانات من بعض الأشجار وأتى بها لسيده، فلما ذاقها إذا هي حامضة. قال: سبحان الله، أنت ما تعرف الحلو من الحامض؟ قال: يا سيدي، كيف أعرف الحلو من الحامض وأنت لم تأذن لي بأن آكل منه؟ لي أجرة معلومة. قال: أنت لك من كذا وكذا سنة في هذا البستان وما أكلت منه؟ قال: لا، ولا أعرف الحلو من الحامض منه. فدهش هذا الرجل وسأل الجيران وخشي أن يكون متلاعبا، فأخبروه بالحقيقة وأنهم ما رأوه يأكل رمانة في يوم من الأيام. ثم قال: إن هذا الأجير ينبغي أن يكون مستشارا عندي، ما ينبغي أن يكون أجيرا في هذا البستان. فقال: يا مبارك، ليس عندي إلا ابنة واحدة، فلمن ترى أن أزوجها؟ فقال: يا أيها الرجل، اليهود يزوجون للمال، والنصارى للجمال، والعرب الحسد، هذا من قبيلة كذا يزوج وإن كان لا يساوي هللا، والمسلمون يزوجون للتقوى، فمن أي الأصناف أنت؟ زوج ابنتك للصنف الذي أنت منه. سبحان الله، اليهود للمال، النصارى للجمال، العرب للحسد، كل هؤلاء دعاوى ممكنة، كلها في النار إلا التقوى، والمسلمون للتقوى، فمن أي الأصناف أنت؟ زوج ابنتك للصنف الذي أنت منه. فالذي يزوج ابنته لمال ويدعي الإسلام، قل له: أنت تسلك مسلك اليهود. والذي يزوج ابنته لرجل لأنه من قبيلة كذا وليس عند ذاك تقوى، قل له: أنت تسلك مسلك الجاهلية. والذي يزوج ابنته للتقوى، يقول: أنت مسلكك مسلك الإسلام. فقال هذا الرجل: وهل يوجد أتقى لله من هذا الأجير من المبارك؟ لا. ثم زوج ابنته لأجير. من خرج من هذا الزواج المبارك؟ خرج رجل ملأ الدنيا علما وتقى وصلاحا، خرج عبد الله بن المبارك، أمير المؤمنين في الحديث، وسيد العلماء، وإمام الأولياء، وقائد المجاهدين. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. عبد الله بن المبارك الذي خرج من هذين الزوجين الطيبين الطاهرين يقول: والله لأن أرد درهما من شبهة أحب إلي من أن أتصدق بمئة ألف درهم. وبمئة ألف درهم، وبمئة ألف درهم حتى بلغ 600 ألف درهم، درهم يشبهها. إذا كان والده يتنزه عن شبهة فيسلك الفرع مسلك الأصل، وإذا كان الأصل غالسا في الموبقات فسيسلك الفرع مسلك الأصل. ولذلك كان هذا التقريب مجاب الدعوة، ومن أصاب مطعمه أجاب الله دعوته. مر برجل أعمى فقال: يا عبد الله بن المبارك ادع لي. فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم رد عليه بصره. فرد الله عليه بصره في الحال، تنزه عن الشبهات، وما دخل جوفه شيء من الحرام استجاب لله، فاستجاب الله له. ومن كان لله كما يريد كان الله له كما يريد. وإن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر قسمه. عبد الله بن مبارك الذي نشأ على الورع والحلال وعلى التقى والفضيلة، قال له أحد إخوانه: أكلت عند صاحب بدعة. فقال: ويحك، والله لا أكلمك 30 يوما. أكل عند صاحب بدعة. هكذا سلك الفرع مسلك الأصل. ولو انتقلنا إلى الزمن الذي هو بعد التابعين لوجدنا المسلمين يسيرون على هذا المسلك. عباد الله، يروي أئمة التاريخ في ترجمة أبي بكر الشيري، وكان من تلاميذ الخطيب البغدادي في القرن الخامس، وكان من أكثر العلماء مالا. فقيل له: من أين لك هذا المال؟ وعاد في العلماء الفقر. قلت للفقر: أين أنت مقيم؟ قال: في عمائم الفقهاء، إن بيني وبينهم لإخاء، وعزيز علي ترك الإخاء. أكثر العلماء فقراء، فمن أين لك هذا المال؟ قال: إن لهذا المال. ثم سرد عليهم قصة طريفة يقول: كنت ذاهبا للحج، فبينما أنا في مكة ضاعت قلت نفقتي ثم انتهت، فأصابني جوع، فخرجت في شوارع مكة أبحث عن كفيرات من الخبز لأقتات بها، وإذا بصورة كبيرة فتحتها وإذا فيها عقد من اللؤلؤ والمرجان والياقوت والأحجار الكريمة يساوي 10,000 درهم. فأخذته ودخلت للبيت، وقبل أن أضعه في البيت إذا بالنادي تنادي: من وجد صرة فيها عقد من اللؤلؤ فله 1,000 درهم. قال: فخرجت وأعطيته الصرة فأعطاني 1,000 درهم، فقلت: والله ما كنت لآخذ أجرا على عمل عملته لله. يقول: وإنني بشدة الجوع بحاجة إلى كسيرة خبز. ثم بعد ذلك انتهينا من أعمال الحج ورجعت لبلدي، فركبت البحر فانكسرت السفينة. سبحان الله. يا رب، أنت تقول: تعرف إلى الرحمن في الرخاء يعرفك في الشدة. وهذا الرجل تعرف إليك في الرخاء، فحاشا لفضلك أن تتخلى عنه في الشدة. احفظ الله يحفظك. يقول: فتعلقت بجذع من السفينة في قطعة منها، فضربتني الأمواج إلى هنا وهناك حتى استقرت إلى جزيرة، فنزلت فيها وإذا بمسجد من المساجد، فقلت: الحمد لله، بلدة إسلامية. فدخلت المسجد، فلما رأوني ذا شدة ووقار قدموني للصلاة، فأعجبوا بقراءتي، ثم طلبوا أن أبقى عندهم لأعلمهم وأفقهم، فبقيت. ثم أعطوني بيتا أسكنه. ثم بعد ذلك قالوا: يا إمام، عندنا بنت يتيمة مات والدها من أيام قليلة قبل بعد انصراف الناس من الحج، فهي يتيمة ليس لها إلا الله، فهل تتزوجها؟ قال: نعم. فوافق على زواجها، فلما كانت ليلة الدخول دخل عليها وإذا العقد الذي رآه في مكة في صدره. سبحان الله. بدأ ينظر إلى هذا العقد وهو حيران مدهوش: ما الذي أحضر العقد من هناك إلى هنا؟ فقال النساء التي حول الزوجة: يا شيخ، كسرت قلب هذه اليتيمة، تنظروا إلى العبد ولا تنظروا إليها. قال: يا عباد الله، يا إماء الله، إن لهذا العقد قصة. ثم خرج عليهم قصته فقالوا: صدق. بعد أن جاء والدها من الحج، كان لا يصلي صلاة في هذا المسجد إلا ويرفع يديه إلى السماء ويقول: اللهم لا تنسني حتى تجمع بيني وبين ذات الرجل الذي وجد هذا العقد حتى أزوجه ابنتي. فقد استجاب الله دعاءه، ولكن الأجل محتوم، فلقي ربه واستجاب الله دعاءه. فهذه زوجتك بوصية والدها. احفظ الله يحفظ عباد الله. لا بد من الاعتناء بهذا الأمر، فبه سعادة الناس في الدنيا والآخرة. وإليكم قصتين مختصرتين من واقعنا الأسود. استشارني أحد الناس في زواج ابنته من رجل، فقلت له: هل يصلي؟ قال: لا. قلت: سبحان الله، تزوج ابنتك لا يصلي؟ فقال: إن أكثر شباب هذا الوقت لا يصلون. اسمعوا هذا الكلام يا عباد الله، أكثر شباب هذا الوقت لا يصلون. كلام حق، ولكن تتفطر منه الأكباد. فلو تركت بناتي بلا زواج إلا من رجل يصلي لما استطعت أن أزوج بنتا من بناتي. قلت له: نصحتك واعمل بما تريد. فزوج ابنته لهذا الرجل الذي لا يخاف الله، فبقيت عنده ثلاثة أشهر ولم تصل للشهر الرابع. ثم دبت الخلافات فيما بين الزوجين إلى المحاكم إلى غير ذلك، ثم كانت عاقبة ذلك الطلاق والبهدلة. رجل آخر يحدثني بقصته من أيام، زوج ابنته لرجل ولم يتحر في زواج ابنته. الرجل الصالح زوجها لرجل لأنه بذل شيئا من المال. ثم كان مسلك هذا الرجل أنه لا يصلي، ويعلم ذلك. عندما تزوج هذه البنت الطاهرة، كان لا يأتيها من زواجها حتى إقامة ستة أشهر معها إلا في دبورها، نسأل الله العافية والسلام. وكان زيادة على ذلك يستعمل الأدوية المقولة لتطول العملية. ثم كان نتيجة ذلك أن هربت البنت وذهبت لبيت أهلها وقالت: زوجتموني حمارا لا إنسانا. عباد الله، اتقوا الله في بناتكم، اتقوا الله في أولادكم، وتخيروا للصنفين الدين. فإذا وجد فهنيئا ثم هنيئا للبيت الذي يسيطر عليه والذي يخيم عليه الدين، هنيئا له في الدنيا وسعادة له في الآخرة. سيروا على سير سلفكم لتكونوا مثله، وليكون الله معنا كما كان معهم. والله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أقول هذا القول واستغفر الله. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، خير نبي أرسله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، سلم تسليما كثيرا. صلى الله عن الصحابة الطاهرين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إذا لم يتيسر للذكر الزوجة الصالحة صاحبة الدين، وإذا لم يتيسر للأنثى الزوج الصالح صاحب الدين، فالأولى الصبر حتى يجعل الله جل وعلا فرجا ومخرجا. والله جل وعلا يقول: فليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ومن صبر على شيء إلا وتركه إلا عوضه الله جل وعلا خيرا منه. يروي أشياخنا قصة جرت مع طالب من طلاب الأزهر قبل من بلاد الصعيد ليتعلم العلم في الأزهر. أيام كان الأزهر أزهر، فجلس في حلقة شيخه فتأخرت نفقته من الصعيد اشتد به الجوع ففارق حلقة الشيء عساه يحصل كسيرات من الخبز ولقمات يقتات بها ويتقوى عليها. فبينما هو يسير دخل في شارع ضيق فوجد بابا مفتوحا ووجد خزانة من طعام فمد يده إلى الطعام وكان من المحشى ثم بعد أن تناول قطعة منه ووضعها إلى فمه تذكر أنه جاء ليطلب العلم والعلم نور والأكل من هذا الطريق دون أن يستحل صاحبه يظلم القلب ولا يمكن أن يجتمع النور والظلمة وسيطرد أحدهما الآخر. فترك هذا الطعام وعاد لحلقة شيخه وبه من الجوع ما لا يعلمه إلا الله وهو جالس في حلقة الشيخ. فبعد أن انتهى الدرس وإذا بامرأة تأتي تكلمت الشيخ كلاما لم يفهمه الحاضرون ثم قال الشيخ لهذا الرجل يا عبد الله ألك رغبة في الزواج؟ قال أتهزأ بي؟ والله من ثلاثة أيام ما دخل جوفي طعام فكيف أتزوج ومن يعينها؟ فقال إن هذه المرأة تذكر أن زوجها توفي وترك بنتا واحدة وكان ذا ثروة وذا مال كثير وتريد أن يتزوج ابنتها رجل صالح يجلس معها ومع ابنتها وينمي هذا المال ويرعاه. فقال إن كان كذلك فلا بأس. فخرج الشيخ والتلميذ وهذه المرأة ومعهم الحاضرون وهم يسيرون حتى دخلوا للبيت الذي دخله قبل ذلك هذا الشاب، هذا طالب العلم وأراد أن يأكل منه من الحرام. فلما وضع الطعام أمام الشيخ والحاضرين بدأ هذا الشاب طالب العلم يبكي. فقال الشيخ لما تبكي؟ هل أكرهناك على الزواج؟ قال لا، ولكنني قبل ساعات قدمت لهذا البيت لآكل من هذا الطعام الذي وضع بين أيدينا فتذكرت أنه حرام فتركته لله فأعاده الله إلي ومعه غيره عن طريق الحلال. عباد الله لا بد من إخلاص النية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبنا وحب عمل يقربنا إلى حبك واجعلنا من المحبوبين عندك يا رب العالمين. اللهم اجعل حبك وحب رسولك أحب إلينا من كل شيء، أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا، وأحب إلينا من الماء البارد في اليوم القائم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح أحوالنا، واجعل الجنة دارنا، وأنت اجعل إلى النار مصيرنا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. فالحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.